الله نعم الوكيل عادة في المظالم. ليه هو نعم الوكيل؟ لأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يجري في حاجتك مثلك. المحامي إذا ما أكلتوش وبزيادة يضيعها عليك، أو يهمل، أو إيده في المية البرد، يعني أنت من بيت أهله عاد بيأخذ فلوس في مقابل أن يترافع، وقد يهمل القضية كلها. لا يجد في الحاجة إلا صاحبها. ويرحم الله الشافعي الإمام عندما قال: ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. طش الواحد مالكش قيمة عنده وتحاول انك انت يعني الكلام ده، لا. أنا وقعت لي واقعة في حكيتها يمكن في حلقة من حلقات قناة الناس، بس كان لها ذيول ما حبيتش اقولها كلها يعني، لكن ربما جاء يعني وقت ذكرها. اصطدمت بالسيارة بتاعتي في سيارة امامي، ماشيين على سرعة 20 كيلو او 30 كيلو، شوارع القاهرة زحمة، مسك فرامل فجأة فانا لبست فيه. طبعا كانت بسيطة لان 30 كيلو حاجة بسيطة يعني. فالمهم اول ما الرجل نزل كان هو واحد معاه ومرأة في الخلف. المرأة اللي في الخلف انا حسيت ان قلبها وقف من ايه، من الصدم. فالمهم اول ما نزل قلت له: يا اخي انا مخطئ، انا غلطان. خلاص مش حيلة يعني، ما اللي تضرب من ورا قانون المرور حتى بقولك انت غلطان، المفروض يكون بينك وبين اللي قدامك 3 متر على الاقل، فتضربه من خلفي وانت غلطان ما تجحش بقى، لان لو جات هتسحب رخصك كلام زي كده. قلت له: انا غلطان، بس احنا ايه نركن على جنب ونتفاهم. الحقيقه نزلت بالسياره لقيت كل السيارات عمالين يعملوا لي كده وبتاع، عارفين. لقيت واحد راكب موتوسيكل اللي هو البطه الايطالي ده مبعجل من ورا ده، اول ما شافني قام راكن على جنب. طبعا الرجل اللي هو انا صدمته لا يعرفني، لانه واضح المراه متبرجه وواضح انه ملهمش في الايه في القصه خالص. فلما ركنت هو ركن قدامي فجالي، فصاحبنا صاحب الموتوسيكل ده قام واخده على جنب. طبعا هو واخده على جنب جنبي وانا بكلم الراجل تاني، بقول له: يا اخي ده الشيخ ابو اسحاق تعرفوش؟ هو يحاول يفهم فيه، الراجل ما عندوش فكره خالص، اول مره يشوفني في حياته. فالراجل بيحاول يفهمه فمش عايز يفهم، فتنرفز عليه. ده صاحب الموتوسيكل اللي هو ملوش دعوه بالقضيه اصلا، يعني لا لا لا له دعوه، اتنرفز عليه ومش عارفني. ويحاول يفهمه الراجل الثاني عربيتي، الاكسدان باظ والشنطه قبت من ورا وحدوته بقى. فقلت له: طيب يا اخي يعني ايه، قدر المساله، شوف انت عايز كام واطلع من المظلمه بتاعتك دي. قال لي: ما اعرفش. قلت له: انا كمان ما اعرفش. طب تعالى بينا نروح لواحد ايه يفهم في المساله دي، سمكاري ولا حاجه. فانا الراجل الثاني اللي هو راكب جنبه جه ركب معايا، ليه؟ ممكن اهرب، ها؟ لان العربيه بتاعته كانت 128 والبارومه واكلاها ويعني ماشيه ايه تتساوك هزالا، تمام؟ وانا راكب عربيه جديده شويه وبتاع، فممكن ازوق ولا حاجه، فركب الثاني كضمان للايه؟ ضمان للفلوس يعني. خلاص رحنا لواحد سمكري انا اعرفه ملتحي، فالراجل اول ما شافه فكرني هبيعه، ملتحين مع ملتحين يبقى ايه، رحنا في داهيه هيجامله وبتاع والكلام ده. انا قلت له: ابراهيم السمكري ده اول ما نزل قلت له يعني اتقي الله سبحانه وتعالى وقيم المساله واديله زياده. فالمهم تداولوا مع بعض ورسوا في الاخر على 200 جنيه. فالراجل قال: 200 جنيه شويه. فالسمكار قال له: ده الشنطه دي انا لو خبطتها كوره هرجعها لك سليم. هو انت فاكر ده انا سمكار ودي شغلتي؟ ها؟ ده ما تاخدش 20 جنيه. انا طبعا اول ما نزلت قلت لابراهيم على طول، قلت له: يا ابراهيم، قلت له عايز السياره دي في خلال ربع ساعه ترجع زي ما كان، عشان الاخوه وممكن يكون عندهم مشوار ولا كده ما نعطلهمش على المشوار. فالمهم بتداوله 200 جنيه قال له لا. فجالي طبعا الجماعه تلموا الميكانيكيه والسمكريه خلاص وجوم علشان ايه يعني يتداول المساله. فكلهم انكروا كصنيعيه ايه 200 جنيه؟ اللي جم بقى مش عارفين القصه، 200 جنيه ده كتير جدا، دي البتاع دي ما تاخدش 50 جنيه. والرجاعه سليمه، وبعدين العربيه كلها البرومه وكلها. هو عايز يعمل العربيه على حسك ولا ايه؟ ده واحد عمال يتكلم يعني. قلت له يا جماعه اسكتوا، والاخ استنكري هيقدر المساله. المهم مش عايز ايه؟ قلت له طب هتاخد 250 يرضيك يعني؟ قاموا الجماعه كلهم فاتحين بقهم، 250 قد كلمتين كتير. قلت له اسكت انت بقى، خلاص انت ما عندكش كلام، انت قيمت المساله دي والمساله دي بينه وبينه يعني. قلت له تاخد 250؟ قال لي شويه. قلت له طيب تاخد 300؟ قال لي اه. قلت له مديت 300 جنيه. قال لي فقال لي طب انت راضي؟ قال لي يعني انت واضح انك ظالمني يعني، او انت جاي جاي جاي جرت عليا في الموضوع يعني، لانه مش هقول انت راضي الا اذا كان حاسس انه ايه؟ ان اتك عليا في المساله دي. قلت له ماشي يا عم انا راضي، بس المهم ما بالكش عندي حاجه. واخد بالك؟ فهو سبحان الله صاحبنا اللي هو بالبطة ده عايز يتخانق معاه وعايز يضربه، اول ما 200 جنيه ومش راضي ياخدهم عايز يضربه. خدت على جنب، قلت له هو قول لي بقى، هو انا خبطت الموتوسيكل بتاعك؟ طب انت ايه دخل الموضوع؟ دي قضيه بينه وبينه. قال لي لا ده ظلم، وبعدين هو المفروض يعرف قيمتك، المفروض يعرف قدرك. ها؟ ده بقول لك ده ليه؟ ده الشاهد بقى من الحدوته الاياه دي. يعني راجل بيحامي عنك، اه بيحامي عشان محب، لكن المحامي عنك في اي قضية مش محب. هو يمكن ده شايل الجميل مثلا، ربما يكون قلت كلمة كان ضالا فاهتدى، هداه الله عز وجل بسببي مثلا ولا حاجة، فشايل الجميل في المسألة دي. زي ما اي اخ من الاخوة بيسعى في خدمتي وكده، كما انا اسعى في خدمته، فيعني قد يحمل الجميل ان انا علمته يوم من الايام كلمه ولا بتاع الكلام ده، فيوم يرى ان ده فضل لي عليه والكلام، فيوم الذي يحركه الحب. لكن المحامي لا يحركه الا المال، تديله فلوس يشتغل، ويشتغل كمان بلا قلب، وبعدين تطالت رقبتك في الاخر مش مشكله، والله انا اعمل ايه؟ بذلت كل ما في الوزن بس خدت اجري. فهو لما الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليه نعم الوكيل؟ زي ما قلت لك لا يستطيع احد ان يسعى في حاجه احد غير صاحب الحاجه. الذي الذي يعني ياتي لك بكامل حاجتك وزياده هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان نعم الوكيل. نعم الوكيل ليه؟ لانه افضل من صاحب الحاجه. انت كصاحب حاجه حريص على حاجتك، وقد تجد الكلام ده وقد لا تظهر بها في النهايه. اما الله سبحانه وتعالى فكل العالمين قبضه يده، مش حد يطلع ابدا خارج امره.